والصلاة والسلام على سر الأسرار ونور الأنوار النبي المصطفى المختار الذي عندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته القرآنية الطيبة المبارك والذي ترفع فيه الأعمال إلى الله وتعرض على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فاضت روح الكريمة الراحلة التي انتقلت إلى جوار ربها الكريم الرحيم سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يدخل لها فسيح جناته ودائما خير تكريم يكون مع القرآن الكريم. فهيا بنا كي نستمع خاشعين ومبسطين ومتدبرين لآيات رب العالمين كما أوصى ربنا فقال فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تعيشون مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا وعضو اتحاد نقابة البرار وسفير من سفراء القرآن الكريم القارئ والمقيم بالشبراوين مركز هي فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم ابني عامر. الله أسأل له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله فأنى I'm gonna go. انت عليك يا ابو عامر. نعم يا سيدي، نعم ان شاء الله. نعم يا سيدي، نعم. Dum dum dum. Oh, وصلنا الآيات لقوم يفقهون. قد فصلنا الآيات قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فأخرجنا من نبات كل شيء سلام على الثانية يا ابن سبحان سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفه بديع السماوات والأرض ذلكم لقومه يعلمون النعمة اتبع ما اوحي اليك من ربك اتبع ما اوحي اليك من ربك وكذلك نصرف الآيات اتبع ما اوحي اليك اتبع ما اوحي اليك لا اله الا الله لا إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أشركوا وما جعل لك عليهم حفيظا. اتبع ما الخبير لا تدركه الأبصار ولا تهويه الأخطار ولا يؤثر في حدثان الليل والنهار وهو الواحد القهار. فسبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد يا حي يا قيوم أنت المرتجى وإلى علاك على الجبين الساجد. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم مع أحلى كلام ينطقه اللسان وخير حديث تسمعه الآذان ألا وهو القرآن الكريم. ولما تيسر من سورة الأنعام تلا على مسامع حضراتكم بإتقان وإحكام قارئ من الأعلام وعضو اتحاد نقابة القراء وسفير من سفراء القرآن الكريم صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا وابن قرية الشمراوين مركزية بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم الحفني في هذه الآيات البينات والتي نقلت عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية وهندسة كهربائية وعميد الصوتيات والإنارة الحديثة بمركزية تحت إدارة المهندس أحمد لطفي العطار وتنقل من داخل لؤلؤة السرادقات وقصور الضيافة المتنقلة والتي تكملت وتجملت تحت قيادة أولاد الحي صلاح تمين أصحاب كبرى مخازن الفراشة بهية شاكرا باسمكم الى مقدمي واجب الضيافه اولاد الحاج محمد عطيه بالزقازيق. هذا اللقاء الذي نعيشه مع حضراتكم ونكرم فيه الام الكريمه الراحله التي انتقلت الى جوار رب العالمين وارحم الراحمين واحكم الحاكمين. الله اسال ان يجعل قبرها روضه من رياض الجنه وان يتغمدها